وبتسأليني بغيابك شو صاير فيي، مأكدي بدك تسمعي هالخبري جريئة، وعم تسأليني كأنك قال بتحبيني، نسيتي إنك موتيني وضحيتي فيني، وبتسأليني بغيابك شو صاير فيني، أكدي بدك تسمعي هالخبري جريئة، وعم تسأليني كأنك قال بتحبيني، نسيتي إنك موتيني وضحيتي فيه، صرت جرح وماشي على الطرقات هربان من الذكريات، بوصل لدرجة أوقات عم بحكي مع حالي، أنت الوحيدة أنت بالذات، ما تسأليني عن قلب مات، عن عمري صار خيالات، هي هي أحوالي، صرت جرح وماشي على الطرقات هربان من الذكريات، بوصل لدرجة أوقات عم بحكي مع حالي، تسأليني عن قلب مات، عن عمر الصارخ يا لات،